بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الحديث عن باب الرهن، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد وهو باب الصلح. بدءاً قبل أن نشرح في القراءة نحتاج إلى بعض التعريفات بين يدي هذا الباب. فنقول أولا، الصلح من جهة اللغة هو قطع التنازع. الصلح من جهة اللغة هو قطع التنازع، قطع المنازعة. وما في اصطلاح الفقهاء فإنهم عرفوا الصلح بكونه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح ما بين خصمين. حقيقة الصلح في اصطلاح الفقهاء أنه معاقدة، عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين. والعلماء يقسمون الصلح إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. الصلح عندهم نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار هو أن الخصم يقر بحق خصمه عليه، لفلان علي دين، هو يقر بذلك، لفلان علي حق، هذه السيارة التي عندي ملك فلان، هذه الأرض أرض فلان، إذن هو أقر. ثم يحصل بينهما صلح، فيقول الدائن صاحب الحق: أسقطت عنك كذا وكذا من الحق. فهذا يسمى صلح الإقرار. النوع الثاني هو صلح الإنكار، وهو الذي تقريبا أغلب الباب متقرر فيه. النوع الثاني هذا، ما هو صلح الإنكار؟ هو أن الخصم ينكر أن لخصمه عليه حقا، أو يسكت، إما أن ينكر وإما أن يسكت. يأتيه صاحب الحق فيقول: لي عندك كذا وكذا، فيسكت، أو قد ينكر. وقال الفقهاء: ويكون ذلك لأنه لا يدري لخصمه عليه حق أم لا، لأنه سيأتي ماض في هذا الباب لكن في أبواب أخرى، أنه لو كان يعرف الحق ثم أنكره فإن الصلح باطل. لكن شرط صحة الصلح شرعا أن يكون لا يتذكر، نسي، لا يدري. إذن فصلح الإنكار هو أن يكون الخصم لا يقر بالحق، إما أن يسكت وإما أن ينكر. فهذان نوع الصلح في كتب الفقهاء عادة التي يتكلمون عنها، وإلا فأنواع الصلح في الحقيقة أكبر من ذلك. فالصلح بين الأزواج صلح، الصلح أحيانا فيما يتعلق ببعض الجنايات صلح، الصلح له أنواع كثيرة، لكن النوع الذي يتكلمون فيه هنا هو قطع المنازعة في الأموال. قطع المنازعة في الأموال. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق، والورق عن الذهب، إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعي عليه فصالحه على شيء جاز. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصلح جائز، وهو أن يسقط صاحب الحق بعض حقه من على المدين، فيقول: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين، يقول لك هذه الدار التي عندك لك ربعها، هذه الأرض لك نصفها، يهبها له أو يسقط بعض الدين، قال: فهذا جائز، لكن هذا مشروط بشرط، وهو ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الإهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، يعني ألا يكون في الأمر ما فيه إشعار بالإجبار. كيف ذلك؟ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أنه يجبر، لن يستطيع الوصول إلى بقية ماله إلا بهذا الإبراء، فيقول: أعطيك هذا على شرط أن تعطيني المال الذي عندك. هذا كأن في الأمر فيه نوع إجبار، فيه عدم رضا، أنه لن يستطيع التوصل بحقه إلا بذلك، أو يمنعه حقه إلا بذلك. يقول له المدين: لن أعطيك الذي علي، وهذا لا يكون إلا مع عدم وجود البينة، لأن البينة لو موجودة فلن يلجأ صاحب المال إلى الدين غالبا، إلى الصلح غالبا، فيقول صاحب الذي عليه الدين يقول: لن أعطيك مالك ولكن حتى تسقط عني بعضه. فهنا هذا الصلح باطل، لأن فيه إجبار، أو لأن فيه إجبارا لصاحب المال على أن يسقط حقه. أما لو فعله طواعية، رأى مثلا أن المدين متعسر ليس عنده المال كله فأراد بذلك أن يسقط عنه، فهذا جائز، وأصله فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختصم أبي بن كعب وابن أبي حدرد في المسجد وتعالت أصواتهما، فنظر إليهما أو خرج إليهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبي، ضع الشطر، يعني أسقط نصف الدين. فقال: قد فعلت يا رسول الله. فنظر لابن أبي حدرد وقال له: اقضه. هذا صلح، حصل الصلح. وقد جاء في غير ذلك أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الصورة جائزة إذا لم يكن ثم إجبار أو نوع منع للحق إلا بذلك. وذلك لأن الإنسان قال: وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لو شفع في الصلح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. نعم، عفوا، كعب بن مالك وليس أبي بن كعب. نعم. ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو قال الغريم: أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني باقيه، لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عن إعطائه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض. صورة المعاوضة إذا كانت بهذا الشرط، قالوا هذه صارت كأنها بيع وشراء، فكأن الرجل اشترى ماله ببعض ماله، قال هذا لا يحل. يعني مثلا لو كانت مشروطة، أنا الآن لي 1000 جنيه عند رجل، فأنا أقول: طيب انظر يا أخي، سأسقط عنك 500 بشرط أن تؤدي إلي 500 الباقية. قالوا هذه حقيقة صورة هذه المعاملة أنها معاوضة، فصرت أشتري بعض مالي ببعض مالي، أنا اشتريت 500 التي عندك ب500 أخرى هي أصلا لي. قالوا مثل هذه الصورة لا تحل. قال: لأنه جعل إبراءه عوضا عن إعطائه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض، هذا لا يصح. نعم. قال: ولا تصح بلفظ الصلح، لأن معنى صالحني عن 150 أي بعني، لأن معنى صالحني عن 150 أي بعني، وذلك غير جائز لما ذكرناه، ولأنه ربا. كذلك لو كان هذا الأمر أيضا داخلا في الربويات صار ربا، لأنك ستشتري مالا من جنس واحد متفاضل، وذلك الربا. فإذا دخل من أكثر من باب التحريم وعدم جواز الصلح على الصورة التي ذكر المصنف. نعم. قال: مسألة أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا، مثل أن يصالح عن المئة المؤجلة بخمسين حالة لم يجز، لأنه ربا، وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز. نعم. يقول أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي. يقول لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا، يعني هذه الألف تجب بعد شهر، فأنا قلت لك أضع منها 300 على أن تؤديني 700 الآن، فأنا أسقطت عنك بعضها لتعجل لي الثمن. قالوا هذه كذلك لا تحل، مذهب أنها لا تحل. قال يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا عجل لي البعض وأسقط عنك الباقي. قال مثل أن يصالح عن المئة المؤجلة بخمسين حالة لم يجوز، لأنه ربا. قالوا أولا حقيقة الأمر لأن هذا يدخل في صورة الربا القديمة، ضع وتعجل أو زد وتأجل. صورة الربا القديمة ما هي يا إخوة؟ زد في الزمان أو زد في المال وتأجل الوقت. عليك ألف تريد شهر بعدها لا بأس، لكن ستكون ألف ومئة، والألف ومئة تصير ألف ومئتين، فهذه زد وتأجل. يقولون وكان يقابلها ماذا؟ ضع وتعجل، أسقط من الدين أعجل لك الثمن. قالوا هذه صورة الربا القديمة، فلذلك قال لأنه ربا وهو بيع بعض ماله ببعض، ولأن بيع الحلول غير جائز. لكن ثم رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هذه الصورة بعينها جائزة، أن هذه الصورة بعينها جائزة، وذكر المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. قالوا لأن حقيقتها أن صاحب المال يتوصل إلى ماله الذي ربما يخشى عليه فواته، قد يكون يخشى أن بعد هذا الزمان لن يستطيع بلوغ المال أو يعرض له سفر أو غير ذلك، فقالوا مثل هذه الصورة جائزة. وأجابوا عن مسألة أنه ربا، قالوا الأصل في المعاملة الربوية الزيادة، أما النقص فكان تابعا. يعني ربا الجاهلية ما الذي كان يقصد فيه بالتحريم؟ هو أكل مال الناس بالباطل التي صورته زد وتأجل. أما النصف الآخر من المعاملة قالوا هذا متمم لها. قالوا وهذه المعاملة كذلك يستفيد الجميع، فيستفيد المدين بأنه سقط عنه بعض الدين، ويستفيد الدائن بأنه قد عجل له ماله. هذه رواية أخرى، هذه بخلاف ظاهر المذهب، ظاهر المذهب المنع. وإن شاء الله تعالى إن تيسر وقت ثم كلام لابن القيم لعلنا نمر عليه إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. قال مسألة: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس، وذلك أنه إذا صالحه عن أثمان بأثمان فهذا صرف يعتبر له شروط الصرف من القبض في المجلس وسائر شروطه. نعم، هذه مسألة اقتضاء الذهب عن الورق. ما الورق؟ الفضة. والورق عن الذهب كيف ذلك؟ رجل ثبت في ذمته مبلغ من الذهب، وأتى صاحب الحق هذا وقال أعطني، فقال ليس عندي الذهب لكن عندي فضة، هل أعطيك ما يقابلها؟ هل هذه الصورة جائزة أو ليست بجائزة؟ أصل هذه الصورة يذكره الفقهاء هو ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع في البقيع، وفي رواية في النقيع، فكان يقضي الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها، لا بأس إذا كان بسعر يومها. وهذا الحديث حصل فيه خلاف من جهة إسناده، فإن كثيرا من أهل العلم رجح أن الصواب فيه الوقف، يعني أنه من كلام عبد الله بن عمر ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الأمر أثرا عن عبد الله بن عمر. كذلك ثبت قريب منه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقالوا المجيزون وهم الجمهور استدلوا بفعل ابن عمر وبفعل عبد الله بن عباس على الجواز. قالوا وصورة المسألة أن هذا صرف صرف لثابت في الذمة بحاضر في الوقت، شيء ثابت في الذمة. مثلا أنا علي، لنفرض خلينا بالمعاملات المعاصرة، قد ثبت في ذمتي كذا وكذا مثلا بالدولار مثلا، وجاء الوقت وقت السداد، فقلت ليس عندي هذه القيمة من الدولار، هل يجزي أن أدفع لك بالجنيه؟ قالوا نعم، لكن بشرط بسعر أي وقت، وقت السداد وليس وقت الدين، أيا كان هذا السعر زيادة أو نقص، لأن الثابت في ذمتك هو ماذا؟ هو هذه القيمة الأولى، الذهب أو الفضة، فهي المستصحبة معك. فإذا جئت كي تسد فالأصل أن سداد الدين يكون من جنسه، هذا الأصل. فإذا أردت أن تغير أو تغير مكانه شيئا آخر قالوا يكون بسعر يومه. فقال ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها. طيب، ولأن هذه ربويات، قال وتقابض في المجلس، هذا الشرط. طيب كيف يحصل التقابض؟ سيسقط ما في الذمة ويقبض الدائن المال بيده. قالوا ولا يبقي منه شيئا، لا يصلح أن ينفض المجلس ويقول طيب خذ نصف المبلغ الآن والنصف الآخر أعطيك إياه بعد كذا وكذا، لا يصح. لماذا؟ هذه ربويات، والربويات يشترط فيها ماذا؟ التقابض كاملا، أن يأخذ المبلغ كاملا. بعض أهل العلم منع هذه الصورة لأنها لم يثبت فيها دليل، قالوا هذا وأدخلوها في صورة بيع الدين وحرموه، لكن هذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم فرق بين مسألة الاشتراط وعدم الاشتراط، فقال بعضهم يجوز هذا بغير اشتراط، يجوز هذا بغير اشتراط، أما إذا تم اشتراطه في بداية العقد فقالوا لا يصح. لكن المذهب على أن هذه الصورة جائزة بلا إشكال لثبوت ذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مسألة: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إذن هذه صورة صلح الإنكار يا أخو، صلح الإنكار. قال: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، جاءني فقال في مالك كذا وكذا لي وأنا لا أدري، ربما يكون هذا المال قد ورثته عن شخص مثلا، عن قريب لي، فأنا لا أعرف أن في هذا المال حق لفلان أو لعلان، يعني صور عدم المعرفة قد تأتي. ممكن ورثت مالا فأتيك آت ويقول والله أنا لي في هذا المال كذا وكذا وأنت لا تدري. قال فصالحه على شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه، إن كان المدعي الذي قال لي مال هذا كاذب، أو كان الذي قال لا أدري هو يعلم أنه كاذب ويعلم أن ثم حقا، قالوا هذا صلح باطل. وما معنى أن الصلح باطل؟ معناه أنه يلزمه أن يرد المال الذي أخذه وينبغي عليه أن يرد الحق. لذلك هذه مسألة ليست مذكورة هنا. يختلف الفقهاء، قالوا إذا تم الصلح ثم ظهر الدينة، ظهر يعني خلاص تم الصلح وتصالحنا على شيء، وكما قلنا الصلح لا يضطر إليه إلا في حالة ماذا؟ عدم وجود البينة أو صعوبة السداد. فهذا الرجل ليس عنده بينة فتصالح على شيء، بعد التصالح جاء رجل فقال دينك الذي كان عند فلان هذه ورقة تثبته، أو جاء شاهدا فقالوا نشهد أنك كان عندك مال لصاحب أو لك مال عند فلان، قالوا فهل هنا يبطل الصلح أو لا يبطل؟ على خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال يبطل الصلح بذلك ويعود إلى القاضي ويأخذ حقه لأنه ما فعل ذلك إلا لضعف البينة، وبعض أهل العلم من المعاصرين قال بل إن الصلح يمضي لأن الصلح حصل فيه التراضي في وقتها ولا ينقض مثل ذلك. فالشاهد أن الصلح مشروط بماذا؟ بعدم الكذب، فإن كان أحدهما كاذبا فالصلح باطل، والكاذب بذلك آثم في المال الذي أخذه مصالحة. قال وهذا هو الصلح على الإنكار، وهو أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره ويصالحه بمال، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة. المنكر في نفسه لا يرى لأحد عليه حقا، لكن رأى أن هذا الرجل ربما قد يشنع عليه، أو يكون الرجل صاحب جاه، أو هو يبجله أو يوقره، فيريد أن ينهي خصومة، يعني لا يريد أن تبقى خصومة وبين الطرف الآخر حتى وإن كان يعتقد أنه ليس عليه حق، فيتصالح معه. قال: فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع إليه المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. خلي بالك هذه المسألة الآن مهمة، توصيف أخذ كل شخص للمال. المدعى عليه إن دفع مالا أو أخذ مالا، طيب حقيقة هذا المال بالنسبة له ما هو؟ قال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة. طيب والمدعي صاحب الحق، هذا المال الذي سيأخذه ما حقيقته؟ قالوا معاوضة. معاوضة، هو أخذ بعض المال ببعض المال، لأنه لن يستطيع الوصول إلى ماله إلا بهذا. قال فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأننا سنحتاج لهذا بعد قليل. نعم. فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأنه صلح يصح مع الأجنبي، فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار، كما مضى في صلح الإقرار الماضي الصور المختلفة أنه يسقط بعض دينه ويأخذ الباقي. نعم. ويكون بيعا في حق المدعي، لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه، فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصا، وجبت الشفعة، وإن وجد به عيبا فله رده. ما معنى ذلك؟ يعني أنه يكون بيعا في حقه تجري عليه أحكام البيع. يعني لو فرضنا أنه أخذ شقصا، يعني نصيبا من دار، قال له أصالحك على نصف الدار التي في المكان الفلاني، طيب وثبت بعد ذلك أن نصف الدار هذا تثبت في حق الشفعة للجار الآخر، قالوا فهنا تجري عليه أحكام البيع، فهذا الجار أحق بهذا الشخص أن يأخذه، ثم يرجع هذا عليه بالقيمة كما سيأتينا باب الشفعة إن شاء الله تعالى. طيب وكذلك لو كان به عيب، قال أصالحك مثلا على أن أعطيك سيارة، فلما أخذ السيارة وجدها فيها عيب، فيها إشكال، فله أن يردها. لماذا؟ صورة بيع حقيقته معاوضة. طيب هذا الشطر الأول. الشطر الثاني قال: ويكون إبراء في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه للمدعى لم يتجدد بالصلح. نعم، هذا الشخص الآخر المدعى عليه الذي قيل له هذه الدار ملك فلان، فهو صالح ودفع مبلغا، فالآن هو يعتقد أن هذه الدار ليست ملك فلان، وأن ملكه لا زال موجودا عليها، لم يزل ولم يتجدد أصلا، هو استبقاء. الثاني كان معاوضة، شيء جديد يأخذه، لكن هذا هو استبقاء لحقه. هذا رجل جاء ادعى عليه أن داره ليست داره، فهو دفع عن نفسه الخصومة بصلح، فملكه على البيت عنده لا زال قائما، لم يتغير، فلذلك لا تجري عليه أحكام البيع. كيف ذلك؟ نعم. وإنما يدفع افتداء ليمينه لا عوضا، فلو كان المدعي شخصا لم تجب الشفعة. نعم، لم تجب فيه الشفعة. يعني لو فرضنا أن هذه نصف الدار التي عنده، الآن هو يملك مثلا نصف بيت، فجاء رجل فقال نصف البيت هذا لي، فتصالح فقال خذ كذا كذا واترك الأمر، هل الآن نصف البيت الآن بعد الصلح نقول هذا كأنه ملك جديد وصار فيه شفعة، فيجوز لصاحب النصف الآخر أن يأخذ هذا النصف ويدفع المال؟ الجواب لا، هو استبقاء لملكه، فليس في حق الشفعة. ولا كذلك لو كان فيه عيب، هذه الدار كان فيها عيب، هل يأتي هذا الرجل يقول لا أنا الآن بعد الصلح هذه الدار فيها عيب أيها الرجل خذها؟ نقول لا، لا تجري عليه أحكام البيع، هي صورة إبراء. إذن فرق بين المال أو ما يأخذه المدعي صلحا في صلح الإنكار وبين ما يأخذه المدعى عليه. فالمدعي الشيء الذي سيأخذه في الصلح هو ملك جديد له، فتجري عليه أحكام البيع لأنه معاوضة، فتجري فيه الشفعة، يرد بالعيب. أما الثاني فالمال الذي عنده من الصلح ليس مالا جديدا، هو يرى أنه ماله الذي دفع عنه الإشكال وفداه وبرأ ذمته به، فلا يجد عليه شيء فلا يأخذ أحكام البيع، فلا يحق للجار بعد ذلك أن يقول يجب عليك أن تعطيني النصف هذا النصف لأنك قد صالحت عليه، لا يجب ذلك. كذلك لا يستطيع أن يقول فيه عيب أن أرده على صاحبه. قال ولو وجد فيه عيبا لم يملك رده، كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته، فإن كان أحدهما يعني كرجل تماما يعني يشتري عبدا وهو يعلم أنه حر، هو الذي أضاع ماله، هو الذي أضاع ماله. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام، لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره، وهو في الظاهر صحيح، لأن الظاهر حال المسلمين، حال المسلمين الصحة والحق. نعم، هنا تفريق بين الباطن وبين الظاهر. أما الظاهر الذي تجري، نحن مكلفون يا إخوة في عامة الأبواب، في باب الاعتقاد، في غيرها، مكلفون بالظاهر، ليس لنا معرفة ببواطن الأمور. حتى القاضي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما قضيت له قطعة من النار فليدعها أو فليتركها. فنحن نأخذ بالظواهر، ليس لنا شق القلوب. فهذه المعاملة في الصلح لنا، هذا رجل أنكر، فلنا الظاهر أن هذا الصلح صحيح، لكن إذا كان أحدهما كاذبا فإنه آثم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا المال الذي أخذه سحت حرام، ويحاسب عند الله به، ويحاسب مرتين أو على ذنبين، الذنب الأول على الحق الذي كتمه، ثم المال الذي أخذه بغير حق. قال مسألة ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فإذا اتفق عليه جاز كما لو اتفق على أن يتبارى. نعم، يتبارأ. يتبارأ يعني رجل باع قديما سلعة لشخص على أن يكون الثمن مؤجلا وما كتب شيئا، ثم جاء بعد فترة كلاهما متفق، يا أخي أنا بعتك وأنا اشتريت، طيب كم الثمن؟ نسينا والله، ما ندري كم المبلغ بالضبط، كان قديم ولا ندري. هنا يجوز الصلح، أن يتصالح فيما بينهما، طيب نتراضى على مبلغ، أنت رضيت وأنا أرضى أن أدفع وأنت ترضى أن تأخذ، مثل هذا جائز جائز. إذن الحق مجهول غير معلوم. قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، كلاهما لا يعلم القدر، أو يأتي أناس مثلا فيقول لرجل ورث أباه نشهد أن يعني فلانا كان قد وضع عند أباك مال لكن لا ندري ما هو، فيأتي هذا الوريث لا يدري الوارث، والرجل يقول الله أنا نسيت كم أعطيت أباك. لهما أن يتصالحا مع جهل مقدار الحق. نقف هنا إن شاء الله تعالى. طيب بقي وقت يسير، أنا في علة أود أن أقرأ عليكم المسألة الماضية كلام ابن القيم. لماذا؟ ابن القيم بحث المسألة بطريقة الفقه المقارن الجميلة، فأنا أود أن تنظروا كيف تبحث المسائل الفقهية حتى في مسألة الجمع بين المذاهب. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عنها في إغاثة الأفهام، كلام جميل، نقرأه سريعا إن شاء الله تعالى، يعني لن نقف عليه شرحا، لكن حتى تنظر كيف يسوق المسألة وكيف تكون عقلية الفقيه حين يبحث المسائل، كيف تكون عقلية الفقيه حين يبحث المسائل، كيف يجمع الأدلة، كيف يقسمها، كيف يقسم الأقوال الفقهاء. يقول ويتكلم عن باب الحيل. قال المثال 20 إذا كان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر وخاف أن يفوت ماله أو احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول دين بعد فترة، فأراد أن يضع عن الغريم البعض ويعجل باقيه، بما أن الدين ليس هذا وقته فأنا صاضع عنك بعض المال حتى تعجل إليه. قال فقد اختلف السلف فيه، السلف والخلف في هذه المسألة، فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر، وانظر كيف بدأ بالصحابة رضي الله عنهم. وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما المنع كما مر معنا في المذهب، ويختار جمهور أصحابه، وثاني الجواز حكاها ابن أبي موسى ويختار شيخنا، من شيخه؟ ابن تيمية. وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا يعني الجواز، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه. ابن عبد البر ما مذهبه؟ مالكي. فهو الآن نقل قولا عن الشافعي لا يعرف الشافعية، وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط، يعني لو حصل بعد أن تم الأمر ابتداء بعد أن تم الدين ثم طرأ الصلح بعد ذلك. قال بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل، ثم فعله بناء على الشرط المتقدم صح عنده، لأن الشرط المؤثر في مذهبه هو الشرط المقارن للشرط السابق، وقد صرح بذلك بعض أصحابه والباقون ثم ذكر قوله. قالوا أما مالك فإنه الآن انظر كيف يأتي على المذاهب الفقهية، يذكر لك قول صاحب كل مذهب، بدأ بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتكلم الآن يحرر المذاهب الأربعة، ما القول الراجح في مذهب كل إمام منهم، انظر هذا الترتيب الآن. قالوا أما مالك فإنه لا يجوزه مع الشرط ولا دونه سدا للذريعة، الإمام مالك يمنعه مطلقا. قالوا أما أحمد فيجوزه في دين الكتابة وفي غيره عنه روايتان. واحتج المانعون بالأثر والمعنى، بعد أن ذكر الأقوال سيبدأ الآن بذكر ماذا؟ أدلة، سيذكر أدلة المانعين وأدلة المجيزين، انظر كيف البحث الفقهي. قال أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل 90 دينارا وأحط 10 دنانير، فقال نعم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا مقداد وأطعمته، ثم قال وفي سنده ضعف. إذن بين الدليل ثم بين أنه لا يصح. قال وصح عن ابن عمر أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الأجر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه، هذا صحيح عن ابن عمر. وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال لرجل علي دين، فقال لي عجل لي بأضع عنك، فقال فنهاني عنه، وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن يبيع العين بالدين. وقال أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد بعت بزا، البز هو القماش، بعت بزا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني يعجلوا لي المال، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله، وراه مالك في الموطأ. وأما المعنى فإنه يعني التحريم من جهة المعنى، ما المعنى الذي لأجله حرموا؟ قال فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، وذلك عين الربا، هذا الذي يسمونه ماذا؟ تعليل. كما لو باع الأجل بالقدر الذي يريده إذا حل عليه الدين فقال زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأي فرق بين أن تقول حط من الأجل وأحط من الدين أو تقول زد في الأجل وأزيد في الدين؟ لا فرق. قال زيد بن أسلم كان ريب الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل، ثم ذكر قالوا هذا الربا مجمع على بطلانه. قال المبيحون، أما بعد أن انتهى من أقوال المانعين بدأ في أقوال المبيحين، ضع هذه أمامك كخطة إذا أردت أن تبحث في مسألة، إذا أردت أن تبحث في مسألة بحثا فقهيا مقارنا، ابن القيم رحمه الله تعالى يعطيك نموذجا في ذلك. قال المبيحون صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني، وهو الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير ثم ذكر الأثر. قال أبو عبد الله الحاكم وصحيح الإسناد قلته على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي وأسناده ثابت، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي. الآن انظر كيف ابن القيم يبحث في المسألة الفقهية، فلما احتاجت إلى تحرير في مسألة حديثية راح معهم، يعني الآن هو ذكر القول الحاكم قال صحيح البيهقي ضعفه، فهو يناقش الآن. قال أسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به، فكانه نصر قول الحاكم على قول البيهقي يحرر. وقال البيهقي: باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فوضع عنه طيبة به أنفسهما. وكان مراده أن هذا وقع بغير شرط، بل هذا عجل وهذا وضع ولا محذور فيه. قالوا: وهذا ضد الربا. الآن التعليل بعد أن ذكر لك الدليل يذكر لك التعليل في الجواز. قال: وهذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم. ومسألتنا تتضمن براء الذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر خلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى. قالوا: ولأن مقابلة. ثم شرع في تفصيل المسألة، هو كأنه رحمه الله تعالى يعني يرى الجواز، كأنه مال إلى الجواز. الشاهد هذه يعني مثال لك في مسألة البحث الفقهي خارج نطاق المذهب، كيف شرع بالمسألة من بداية أقوال الصحابة وتحليل المذاهب الفقهية عند المذاهب، ثم يبدأ في ذكر أقوال المبيحين. وهذه تحتاج منك جمعا، وهذا يحتاج منك إنصافا يا طالب العلم. يعني ما يصلح مثلا لأنك ترى الجواز أو لأن قول الجواز تميل إليه أو التحريم أو لأن هذا مذهبك أو مذهب شيخك أنك تستقصي في الذي ينصر مذهبك ثم تستقل فيما لا ينصر مذهبك، هذا خلاف الحق. ولكن اجتهد في أن تجمع الأدلة الواردة في الباب هنا وهنا، سواء كانت على قول الذي تميل إليه أو على القول الآخر. هذا الذي يسمى يعني يسمونه بالطرق البحث المعاصرة، يسمونه التجرد عند البحث، هو أن تتجرد عن قولك السابق وأن تبدأ في البحث في المسألة بدون ميل ولا هوى. نعم، جزاك الله خيرا، وأشرح في درس الأصول إن شاء الله. جواز مطلق لا يبتدي، تقصد شرط في البداية. نعم، ثم يردوا عليك هذا على الجواز. قالوا جائز، قالوا جائز على مثل هذه الصورة، لكن الأولى في ذلك والأكثر خروجا من الخلاف هو أن يقول ذهب وتردها ذهبا، إن جاء وقت السداد وما استطاع أن يردها ذهبا يردها بما يقابلها، يعني لا يشترط أنها ترد بشيء آخر، هذا خروجا من الخلاف. جزاك الله. قول بعضهم، بعضهم مش كلهم. سؤالك أن وجود الشرط هو كنا لو وجد الشرط لا ما يلزم، هي المسألة أنها راجعة للتفصيل. هم قالوا لو وجد الشرط في البداية كأنه اشترط عليه تغيير الجنس، يعني هذه التي أشكلت عليه في جهة الربا، والمبيحين استدلوا بعموم الجواز وأنه ليس فيه ضرر في مسألة التعجيل، يعني قالوا هم نقضوا أصل العلة وهي علة الربا، قالوا علة الربا غير موجودة في هذه الصورة أصلا، فبالتالي صارت المسألة جائزة. جزاكم الله خير.